بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها 26. لا يزال الحديث موصولا حول قضايا المرأة والتطرف. حديث في هذه المرة عن الأفراح. يزعم محدثي أن أهل التطرف يمنعون الخطبة وما يصحبها من فرحة وبهجة. الخطبة يوم يحلم به شبابنا وتحلم به فتياتنا ويترقبون هذا اليوم بتلهف، فإذ بأهل الغلو في الدين وأهل التطرف يحولونها إلى تجهم وإلى كآبة، فيغلقون أبوابه يحشدون دونه الحشود ويجعلون في طريقه عقبات وعراقيل وسدود، فيمنعون الخطبة وقد يجبرون الفتاة على أن تتزوج على غير رضاها وعلى غير رغبة منها. وكم أدى هذا إلى ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعاتنا على نحو لم يشهده مجتمعنا من قبل. أقول لصاحبي إنما تقوله اتهام ظلوم. لا يعرف عن أحد من أهل الدين متطرفين ومعتدلين فيما أحسن القول بذلك. إن مشروعية الخطبة لمن أراد الزواج، وإن نظر كل من الطرفين إلى الآخر في غير خلوة ولا ريبة، موضع إجماع أهل العلم. ولا يعرف عن أحد من أهل الدين بل من عامة المسلمين القول بتحريم ذلك. إنما الحديث عما يحدث بمناسبة الخطبة من فجور، من تهتك، من خلوة بالمخطوبة، من اصطحابها بدون محرم إلى السينما وإلى المقاهي والمتنزهات، السفر بها إلى البلاجات ونحو ذلك، هذا هو الذي يمنعه أهل الدين ويمنعه كل غيور على دينه أو على عرضه ممن بقيت في نفسه بقية من حياء أو بقية من دين أو بقية من خلق. لعل هذا منشأ اللبس في نسبة القول بتحريم الخطبة إلى التيار الإسلامي. إننا نؤكد بأعلى أصواتنا على مشروعية الخطبة وعلى حل أن ينظر كل من راغب الزواج إلى الآخر، وأن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما كما صرحت بذلك الحديث الصحيحة الصريحة. لكننا نؤكد أيضا وبأعلى أصواتنا أن المخطوبة أجنبية، وأنه لا يحل لخاطبها أن يراها وهي متجردة، ولا أن يخلو بها، ولا أن يباشرها تمس بشرته بشرتها، ولا أن يسافر معها بغير محرم، إذ لا يحل شيء من ذلك إلا بالعقد، وقد انعقد على هذا إجماع أهل العلم يا رعاك الله. صدرت بهذا فتاوى رسمية من دور الإفتاء المصرية مثلا في عهد الشيخ حسن المخلوم. سئل: هل يجوز لمن يخطب فتاة أن يذهب بها وحدها إلى السينما ونحوها، أو يختلي بها في غير رقابة من أهلها؟ فكان جوابه: إن هذه الفتاة أجنبية من خاطبها، والخلوة بها قبل العقد محرمة شرعا، فلا يجوز لهما ذلك شرعا، وهو ذريعة من ذرائع الفساد في المجتمع، والتهاون فيه نذير شر مستطير. وكم إنما اتجهت إرادتهما إلى وعد، إلى اتفاق مبدئي على الزواج في المستقبل، على إبرام العقد وإتمام النكاح في المستقبل. والناس كل الناس يا هداك الله يفرقون بين الخطبة والعقد، يفرقون بين الخاطب والزوج، وهذا معلوم من الواقع بالضرورة. لكن بالمناسبة، ما ذكرت من إجبار الفتيات على الزواج ممن لا يعرفهن ولا يحبونهن هذا محض الظلم. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. عنوان البخاري في صحيح لذلك فقال: باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، إلا برضاها. عنوان البخاري في صحيحه بهذا الباب. عقد مسلم في صحيح أيضا بابا فقال: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. الثيب أجرأ وأعرف، لها تجربة سابقة، فلا يعجزها أن تبين عما في نفسها بالقول. البكر يمنأها الحياء، يحجبها الحياء عن النطق. لقد خير النبي صلى الله عليه وسلم جارية بكرا أتت إليه، ذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، يعني فخيرها بين إمضاء العقد أو إلغائه. رد نكاح خنساء بنت خدام الأنصارية عندما أتت إليه واشتكت إليه أن أباها زوجها وهي كارهة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هذا. ولقد عنون البخاري فقال: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. ولا أعرف أحدا ممن انتسب إلى التيار الإسلامي ينزع إلى إجبار بناته على الزواج من أحد، لا سيما إن هذه المعلومات شاعت في أوساط المتدينين، تناولتها كتبهم ونشراتهم ومطبوعاتهم السيارة. وكم وجدنا من مثل كتاب آداب الزفاف وتحفة العروس وأحكام الخطبة ونحو هذا، مما أصبح في متناول الناس عامة، بل لا أعرف أحدا ينزع هذا المنزع الذي تذكره إلا في بعض المناطق القبلية المغلقة ذات التقاليد الصارمة. هم يفعلون هذا بوحي من العصبية القبلية الجاهلية، وليس بوحي من الإسلام والشريعة. المحدث قفز من هذه إلى موضوع آخر فقال: لكنهم يرفضون ما يشيع البهجة يعني على الحضور من الغناء والموسيقى والتقاط الصور التذكارية وجلوس العروسين جنبا إلى جنب لتلقي التهاني، فتتسم أفراحهم بالتجهم والكآبة، ويشيع فيها الملل والرتابة مع ما يستتبعه هذا من تضجر المدعوين الذين جاءوا ليعبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة فتبهتهم هذه المواقف الرجعية وتملأهم بالسخط على كافة المتدينين، ولا يرون في مثل هذا التدين إلا لعنة تحرمهم بهجة الحياة وتنغص عليهم تمتعهم بطيباتها. ألا يعد هذا من قبيل فتنة الناس عن الدين وصدهم عن السبيل؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله يجب أن نقرر أن نعمة الزواج من أجل نعم الله على عباده، من حق هذه النعمة أن تقابل بشكر المنعم جل جلاله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأول ذلك ألا نجعل من ليلة إتمام هذه النعمة ليلة تحلل وعربدة وتهتك وفسوق عن أمر الله، فيكون خير الله إلينا نازلا ويكون شرنا إليه صاعدا، فإن هذا غاية الجحود والكنود والكفران. من ناحية أخرى، لقد حث الإسلام على إظهار الفرح والبهجة في هذه الليلة، فأباح فيها من الغناء والضرب بالدفوف ما لم يبح في غيرها، حتى جعل فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف، والنصوص في هذا مشهورة مستفيضة. ولا أظن هذا القدر يغيب عن عامة أهل الدين، بل هم حريصون على استيفائه والأخذ بالرخصة في أوسع مداها، حتى يعلم الناس أن في ديننا رخصة. إلا أن هذا القدر المنضبط بضوابطه الشرعية المطهرة شيء، والذي درج عليه الناس في أفراحهم ويريدون أن يحملوا عليه المتدينين شيء آخر. لقد درج الناس على أن يجلس العروسان في هذه الليلة، العروس في أبهى زينتها جنبا إلى جنب مع عروسها على منصة عالية، يطلع عليهما كافة المدعوين، ثم يؤتى بالمغنيات أو المغنيين يغنين بين أيديهن على مرأى ومسمع من الحضور، وقد تقدم أثناء ذلك بعض العروض الراقصة مما تحويه من تهتك وفجور. فإذا ألقيت نظرة على الحضور وجدت الرجال والنساء في أبهى زينتهن في اختلاط كامل وتبرج فاتن وتخفف من كثير مما تعودوا أن يلتزموا به من الاحتشام في بقية الأوقات. هذه الصورة التي درج عليها الناس ويريدون أن يحملوا المتدينين على قبولها، وإلا فهم معقدون متطرفون متعصبون. فهل على المتدينين من حرج إنهم أنكروا هذه الأوضاع ونسوا أصحابها إلى التفريط والفسوق عن أمر الله؟ إن الإسلام لا يمنع من أن تعم الفرحة الجميع في هذه الليلة، بل إن هذا هو الذي يندم إليه ويحرض عليه، لكن ضمن أطر وضوابط تصان بها الأعراض ويحفظ بها الحياء، وتبقي على حسن صلتنا مع المنعم جل في علاه. فليسعد النساء في هذه الليلة عروسهن كما يشاء، وليغنين بين يديها بكل ما جدد به قرائح الشعراء في الغزل والحب كما يهوين، شريطة أن تفضل لهن قاعة خاصة بهن صيانة للحرمات وسدا للذرائع إلى الفسوق عن أمر الله سبحانه وتعالى. ولينشد المنشدون في قاعة الرجال ما طاب لهم من الإنشاد، وليهنئوا الزوج والعروس ما طابت لهم التهنئة، وليمازحنه بما طاب لهم من ألوان المزاح المباح، وليستمتع الجميع بكل ما أحله الله من طيبات المطاعم والمشارب كما يريدون. لكن ما وجه الإصرار على أن تكون عروسه بجواره، وأن يجمع الرجال والنساء في قاعة واحدة، وأن يطلع كل واحد إلى زوجة الآخر وهي في أبهى زينة وأفحش تبرج؟ لماذا هذا الإصرار المريب؟ ما علاقة اكتمال الفرحة في هذه الليلة بهذا الاختلاط المنكور؟ ولماذا هذا الإصرار على تمايل المغنيات والراقصات أمام الرجال في هذه الليلة؟ وإلا فهو الكآبة والملل والرتابة والويل والثمور. وما وجه النزاع على وجه الحقيقة؟ هذا بعض ما تيسر التعليق به على هذه الشبهة، نكتفي بها في هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا أن نلتقي وإياكم على الخير في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.